فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائما. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ألم نجعل له عينين